نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إن الله سبحانه وتعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، فهو سبحانه وتعالى مالك الملك. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. رفع الله سبحانه وتعالى العلم وأهله في هذه الدنيا، فمن أراد الله سبحانه وتعالى به خيراً وفقه للفقه في الدين والعلم الشرعي، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. في الصحيحين من حديث أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. جعل الله عز وجل العلماء ورثة الأنبياء، هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر، بينما كان ميراث الفاعلة كان ميراثهم القناطير المقنطرة من الذهب والفضة التي غالبا ما تطغي صاحبها وتصده عن سواء السبيل، كما قال الله عز وجل: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. غير أن ميراث الأنبياء كان العلم، هذا العلم الذي يورث صاحبه التواضع والخشية. المال تحرسه أنت أيها الإنسان خوفا من أن يسرق، ولكن العلم يحرسك ويربيك. العلم حاكم والمال محكوم، ولهذا كان الذي يتصرف في أموال الناس ينبغي أن يكون حفيظا أمينا عالما، كما قال يوسف الصديق: قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. ونهانا الله عز وجل أن نعطي المال لمن كان سفيها غير عالم ولا رشيد. قال سبحانه: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيما، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيما. إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يجعل إمام القوم أقرأهم لكتاب الله وأحفظهم له وأعلمهم به، وكان يقدم في اللحد والدفن أحفظ الرجلين، كما كان ذلك في غزوة أحد. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع في القبر الواحد الرجلين والثلاثة، ويجعل أحفظهم وأعلمهم أول من يدفن ويدخل القبر، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم أمير القوم وحاكمهم وقاضيهم أعلمهم بكتاب الله سبحانه. روى مسلم في الصحيح من حديث نافع بن عبد الحارث الخزاعي، وكان عاملا لعمر على مكة، لقيه بعسفان مكان بين مكة والمدينة، فقال له عمر: من استخلفت على أهل مكة؟ فقال: استخلفت عليهم ابن أبزا مولى لنا عبيد لنا. فقال عمر: استخلفت عليهم مولا من الموالي؟ فقال نافع: إنه قارئ لكتاب الله، عالم بالفرائض، يعني بعلم المواليد. فقال عمر رضي الله عنه: أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواماً ويضع به آخرين. إن النبي صلى الله عليه وسلم ما بوأه الله عز وجل هذه المنزلة، منزلة خاتم النبيين وأفضل المرسلين، إلا بعلمه وخشيته، كما قال صلى الله عليه وسلم: أما إني لأعلمكم بالله وأتقاكم له وأخشاكم له. وما رفع الله عز وجل آدم وأمر الملائكة أن يسجدوا له إكراما وتعظيما إلا بعلمه. قال عز وجل: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. وجعل الله سبحانه وتعالى إبراهيم قليلا له لحجته وكثرة علمه، كما قال سبحانه: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ويوسف الصديق عليه الصلاة والسلام نجا من حبس الدنيا بعد فضل الله عز وجل بسبب تأويله للرؤيا وعلمه بها. قال عز وجل: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال سبحانه وتعالى في نفس السورة حاكيا عن يوسف: نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. فلا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. وما أجلس عبد الله بن عباس في مجلس عمر مع الأشياخ البدريين من الصحابة إلا علمه بكتاب الله سبحانه، فالله عز وجل يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وما جعل الإمام مالك رحمه الله تعالى يذكر بلسان صدق في الآخرين إلا علمه بكتاب الله وبسنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. لمكانة العلم العظيمة عند الله سبحانه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل ربه عز وجل علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. قال عز وجل: فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما، وقل رب زدني علما. قال الإمام قتادة رحمه الله: لو اكتفى أحد من العلم لاكتفى نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام، ولم يقل للخضر: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. وكفى بهذا شرفا للعلم أن أمر الله عز وجل أنبياءه بالاستزادة منه. إن العلم الشرعي يجعل العدو يشهد بحق في علم العالم ولو كرهت نفسه. فهذا الحجاج بن يوسف الرجل السفاح المعروف قال لخالد بن صفوان: من سيد أهل البصرة؟ فقال له خالد: إنه الحسن، ويعني بذلك الحسن البصري. فقال الحجاج: وكيف ذلك وهو مولى وهو عبيد؟ فقال خالد: احتاج الناس إليه في دينهم واستغنى عنهم في دنياهم. فقال الحجاج: هذا والله هو السدد والملك حقا، والحق ما شهدت به الأعداء. وقال سفيان بن عيينة: أرفع الناس منزلة عند الله عز وجل من كان بينك وبين الله، يعني بذلك الأنبياء والعلماء. إن الله عز وجل ضرب المثل في القرآن الكريم بالحيوان، وخص بعضها بالذكر لما تميزت به عن غيرها من الدواب والأنعام. في سورة النمل قال الله عز وجل عن سليمان وجنوده: حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فقد كانت رياسة هذه النملة على غيرها بسبب أنها علمت مسألة واحدة ليست عند غيرها من النمل، وهي قوله وهم لا يشعرون. فكأنها قالت: إن سليمان عليه السلام معصوم، والمعصوم لا يجوز منه إيذاء البريء، فلو حطمكم لكان ذلك على سبيل السهو والنسيان لأنه لا يعلم حالكم. فنزهت هذه النملة، نزهت الأنبياء عن تلك المعصية، فاستحقت الرياسة العامة التامة. وفي نفس السورة ذكر الله عز وجل قصة الهدهد صاحب سليمان، هذا الطائر الصغير الضعيف تكلم في مجلس سليمان الذي كان قد توعده بالذبح والتعذيب، فلولا أن الهدهد قال: أحقت بما لم تحق به وجئتك من سبأ بنبأ يقين، لولا أنه قال هذا الكلام لكان طعاما حليلا مشويا. قال ابن القيم: ولذلك ترى الرجل الساقط إذا تعلم العلم صار نافذ القول مسموعا عند السلاطين، وما ذلك إلا ببركة العلم. وهذا حيوان ثالث قد ذكر في القرآن بصريح اسمه، وهو الكلب. قال عز وجل: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. وقال في سورة الكهف: وكلبهم باسط ذراعيه في الوصيد. فرق الله سبحانه وتعالى في الكلب بين المعلم وغير المعلم، فأباح صيد الكلب المعلم إذا أرسله سيده وذكر اسم الله عليه، فصار صيد هذا الكلب المعلم صار صيده طاهرا، وما ذلك إلا ببركة العلم. قال عز وجل: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لهم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلفين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما ذكر اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. أقول الذي تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، إن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن ننزل الناس منازلهم وأن نعطيهم حقهم، وهذا دليل وأمارة على إجلال الله سبحانه وتعالى وتعظيمه. روى أبو داود في سننه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن من إجلال الله تعالى، إن من تعظيم الإنسان لربه إكرام ذي الشيبة المسلم والسلطان المقسط العادل وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه. وقال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا قدره. فهم هذا الأمر أهل القرون المفضلة، فبوأوا العالم منزلة لا يبلغها ملك ولا سلطان. فهذا ابن عباس رضي الله عنه كان ينام عند عتبة زيد بن ثابت عند مدخل بيته، حتى إذا خرج سأله عن مسائل في العلم، فقال له زيد بن ثابت: أتفعل هذا وأنت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو طلبتنا لأتيناك. فقال ابن عباس: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا، هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. فبلغ الأمر بابن عباس أن أصبح عالم هذه الأمة وترجمان القرآن وحبرها وبحرها، حتى إن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه كان يقربه ويستفتيه عما أشكل عليه، فقال العباس لابنه عبد الله بن عباس: يا بني إني رأيت عمر يقربك ويدنيك منه، فاحفظ عني ثلاثا: لا تفشي له سرا، ولا تكثر الضحك أمامه، ولا تغتابن عنده أحدا. وهذا مالك بن أنس عالم المدينة، بلغ الأمر بعلماء المدينة أنهم كانوا لا يجيبون عما سئلوا عنه إذا كان الإمام مالك بالمدينة، وكانوا يقولون: أيفتى ومالك في المدينة؟ وجاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فمدحه في مجلس أبي بكر وهو قاعد، فقال له عمر: أما تستحي يا هذا؟ أما تستحي أن تذكر فضيلتي في مجلس أبي بكر الصديق؟ وهذا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كان جالسا ومارا على بغلة له، فجاء الإمام أحمد رحمه الله تعالى يستفتيه ويسأله، فقال له رجل، قال رجل للإمام أحمد: يا أبا عبد الله، إلى متى هذا التبجيل للإمام الشافعي؟ إلى متى يبلغ بك هذا الاحترام؟ فقال الإمام أحمد: إذا أردت الفقه فالزم ذنب البغلة، إذا أردت الفقه فعليك بالشافعي. وكان الإمام أحمد رحمه الله تعالى مريضا عليلا يئن، فقال له رجل: إن طاووس اليماني يقول إن الملائكة تكتب كل شيء حتى أنين المريض. فكف الإمام أحمد عن الأنين احتراما وتوقيرا لقول طاووس اليماني حتى خرجت روحه رحمه الله. والأمثلة أكثر من أن تحصر، والنبيب تكفيه الإشارة. في مقابل هذا، فقد شدد السلف الأولون على من طعن في علماء الأمة المدافعين عنها. قال الإمام أحمد رحمه الله: لحوم العلماء مسمومة، من شمها مرض، ومن أكلها مات. وقال الإمام ابن عساكر رحمه الله: اعلم وفقني الله وإياك لمرضاته، وجعلني وإياك ممن يتقيه حق تقاته. أن لحوم العلماء مسمومة، وأن عادة الله في هدي منتقصهم معلومة، وأن من تكلم في العلماء بالسلف والنقص ابتلاه الله عز وجل قبل موته بموت القلب. وقال مجاهد بن جبر تلميذ عبد الله بن عباس رضي الله عنه: إن من تكلم في العلماء بسوء فإنما يقعن في ميراث الأنبياء، ومن طعن في ميراث الأنبياء فقد طعن في دين الإسلام وأراده بسوء، فاعتبروا يا أولي الأبصار. وفي الحادثة المشهورة والقصة المعلومة لديكم لإمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله، أن رجلا سأله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فعلى مالك الرحضاء، يعني أن مالك رحمه الله تعالى تصبب عرقا، ثم قال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا صاحب بدعة. فأمر رجالا فأخرجوه من المسجد، غيرة على الدين من أن يطعن فيه جاهل أو يجادل فيه مجادل. وهكذا كان الإمام مالك رحمه الله كان شديدا على أهل الأهواء والطاعين في أهل العلم، وهذا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. جاءه صبيغ بن عسل اليماني يسأله عن المتشابه في القرآن الكريم ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، فنهاه عن ذلك عمر فأبى، فأعد له عراجين النخيل. فلما دخل عليه جلس وقال له: من أنت؟ فقال: أنا عبد الله صبيغ. فقال عمر: أنا عبد الله عمر. وأومأ عليه فجعل يضربه بتلك العراجين، فما زال يضربه على رأسه حتى شجه، وجعل الدم يسيل على وجهه. فقال صبيغ: حسبك يا أمير المؤمنين، فقد والله ذهب الدم أجده في رأسي. وكان بعد ذلك يقول: أدب للرجل الصالح، أدب للرجل الصالح. إن من علامات الساعة أن تكون سنوات خداعات، يؤمن فيها الخائن ويخول فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم: ومن الرويبضة يا رسول الله؟ فقال: الرجل التافه، الرجل التافه يتكلم في أمر العامة، فتجد الواحد منهم رأسا في الجهالة يفتي بغير علم، فيضل ويضل يتكلم في جبال من أهل العلم، ولكن لا يضر إلا نفسه الأمارة بالسوء. يا ناطح الجبل العالي ليكلمه، أشفق على الرأس لا تشفق على الجبل، أشفق على رأسك لا تشفق على الجبل. قال أبو حاتم الرازي رحمه الله تعالى: من علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. وقال الإمام أبو عثمان الصابوني: وعلامات أهل البدع على أهلها بادية ظاهرة، وأظهر آياتهم وعلاماتهم شدة معاداتهم لحملة أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك احتقارهم واستخفافهم بها. سئل الإمام أحمد رحمه الله عن رجل يقول في أهل الحديث أنهم قوم سوء، فقام الإمام أحمد وهو ينفض التراب من يديه ويقول: زنديق زنديق زنديق. وإن تعجب فعجب من النملة الصغيرة التي تستغفر للعالم، وكذلك الحوت في البحر والطير في الجو، كل هؤلاء يستغفرون للعالم ويذكرونه بحسن. ثم يأتي لكع بن لكع أجهل من حمار أهله، يطلق لسانه على رجال باعوا أنفسهم وأوقاتهم لله، فصنفوا التصانيف وأطبأ الله عز وجل بهم فتنا عظيمة، وما ذلك إلا من باب خالف تعرف. ولكن الله سبحانه وتعالى يمهل للظالم حتى إذا أخذه لم يفلح. ومن يهن الله فما له من مكرم، من يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. أيها المسلمون، إن هؤلاء الطاعنين في أئمة المسلمين أحق بالسجن من أصحاب الجرائم، وذلك أنهم يفسدون على الناس دينهم الذي هو عصمة أمرهم وقدوتهم في ذلك. قدوة هؤلاء الطاعنين في ذلك ذو الخويصرة التميمي الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: اعدل يا محمد فإنك لم تعدل. وأسوتهم كذلك عبد الله بن سبأ اليهودي الذي طعن في عثمان رضي الله عنه، حتى وصل الأمر بهؤلاء الطغاة إلى أن قتلوه رضي الله عنه وأرضاه. فاللهم إنا نقرأ إليك مما يقوله هؤلاء الجهلة، اللهم إن كان ما قالوه سمعة ورياء وفخرا فأطل أعمارهم وأطل فقرهم وعرضهم للفتن. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.